يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا يا رب إليك توسلنا فارحم يا ربي داعينا يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا يا رب إليك توسلنا فارحم يا ربي داعينا يا رب أغثنا وارحمنا وامنن بعضائك واسترنا وارضل فيما قد ضيفينا واحرسنا ربي واحمينا يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا يا رب إليك توسلنا فارحم يا رب داعينا يا رب بجاهك عادينا ومن الأشجان تشافينا ومن الطاعات تقربنا ومن الأخبار تنجينا يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا يا رب إليك توسلنا فارحم يا رب داعينا يا رب على الخير أعنا وعلى الحق إلهي أجنا وعلى دينك رب أمتنا والصحبة باشرتنا يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا يا رب إليك توسلنا فارحم يا رب داعينا يا رب إذا انحرفت فينا نفس للدنيا تلهينا فادفع عنا ما يلهينا وارزقنا التقوى واهدينا يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا يا رب إليك توسلنا فارحم يا رب داعينا يا رب بحولك تجمعنا وتسد إلهي فرقتنا ولنصرة دينك أهلنا وعليك بمن يفتن فينا يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا يا رب إليك توسلنا فارحم يا رب داعينا يا رب تؤنس وحشتنا في الدبر وترحم غربتنا يا رب من النار أجرنا وإلى جناتك أدخلنا يا رب عليك توكلنا وإليك مددنا أيدينا يا رب إليك توسلنا فارحم يا رب داعينا يا رب إليك توسلنا فارحم يا رب